ليلة السعادة، ليلة الجمعة. يعقوب قال لولده: سأستغفر لكم ربي. قيل: لما أخر الاستغفار؟ قال: كان ينتظر ليلة الجمعة، إذ أنه يستجاب فيه الدعاء ويقبل الاستغفار. ليلة، ليلة الجمعة، الليلة ليلة القدر الثانية، وفي الأحاديث اطلبوها في ليلتين، هذه الليلة وليلة 23، فإنها أخفيت في هذين الليلتين، إما هالليلة وإما 23. لذا ليلة عظيمة، ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. المكان مقدس، الأرض مقدسة، الأرض أحاديث كثيرة عندنا أنه إذا نزل البلاء في آخر الزمان فعليكم بقوم، فإنه عش آل محمد عليه الصلاة والسلام. فما قصده ظالم إلا ذاب، كما يذوب الملح في الماء، وهذا ما رأيناه. صدام قصد قوم بقصف قوم، ولكن ذاب كما يذوب الملح في الماء. وين صدام؟ الراح. من عظمتي هذه الأرض المقدسة. لذا اعرفوا قدركم، بالخصوص أنتم الشباب. الليلة راح أقول في الحديث، بعض الإخوان قالوا لي: سيدنا اطلع من الحالة العلمية، تعال عيش ويانا، صير مثلنا. هاي الحالة الحوزويات والمصطلحات الحوزوية اطلع منها وصير واحد من عندنا، واحكي لنا حكي قلب. قلت له: ما يخالف، الليلة راح احكي لكم حكي قلب. الليلة أريد الشباب أصالحهم ويا رب العالمين، لأن الليلة التي يتوقع أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا مثل هذه الليلة، ليلة عظيمة. كل واحد من عندنا يطلب أن يكون سعيد في حياته، يفر من الشقاء، مسألة فطرية طبيعية، ما حد ما يحب أن يكون شقي في حياته أبدا. كل إنسان مؤمن وكافر يبحث عن حقيقة ضائعة باسم السعادة. ما هي السعادة؟ ومن هو السعيد؟ نحن عندما نتكلم على ضوء الإسلام، باعتبار احنا مسلمين، ولا سيما من المؤمنين بولاية أمير المؤمنين، فنتكلم على ضوء مدرسة أهل البيت. لذا عندما نبحث عن السعادة نبحث عندنا مصدر، نبحث عندنا مرجع نرجع إليه، ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا الدينية، كتابه القرآن الكريم، وعدل القرآن النبي الأعظم وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذا عندما نتحدث، الحمد لله اللي عندنا أصل، مو ضايعين، مو ضايعين بالعالم، عندنا أصل مرتبط بالسماء وهو الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ورضيت لكم الإسلام دينا، الله سبحانه وتعالى رضي لنا أن نكون من المسلمين. فلذا عندما نتحدث على الضوء ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة الرسول الأعظم وفي منهج أهل البيت، مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طبعا بحث عميق ومفصل ذكرت هذا المعنى، لأنه إن شاء الله محاضراتنا تكون حول هذا الموضوع خلال 12 محاضرة، أنه ما هي السعادة ومن هو السعيد. ولكن الليلة أريد أتحدث على الضوء القرآن، جانب من جوانب البحث، زاوية من زوايا البحث فقط، إشارة يتعلق بهذه الليلة. السعادة على نحوين، إما أن تكون دنيوية وإما أن تكون أخروية، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. نحن نؤمن أن هنا دنيا عندنا، وهذه الدنيا تنتهي حياتنا بآخرة، آخرة عقبة، عقب هذه الدنيا هناك حياة أخرى، وهي دار الحيوان. هذه دار الحيوان، تلك دار الحيوان بفتح الحاء، يعني دار حياة أبدية لا موت فيه، لا موت فيها. أما هذه الدار دار الحيوان، لا، هذه دار فيها موت، فيها حياة وموت، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فعليه الآن إحنا دار الحيوان، دار الحياة الطبيعية. النباتات عندها حياة طبيعية، الحيوانات حياة طبيعية، ومنها الإنسان، الإنسان حيوان ناطق عنده حياة طبيعية. لذا تارة السعادة ترتبط بحياتنا الطبيعية، هي حياة مادية لكن فيها حياة روحية. لذا يقال أن الحياة والسعادة الدنيوية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون نفسية، واحد سعيد في حياته النفسية، نفسيا سعيد، بس شنو هاي السعادة النفسية؟ إن شاء الله بالمستقبل أوضح، بس إشارات. واحد من حيث البدن سعيد، يسمون الحياة السعيدة البدنية، دنيوية بدنية، بدن سالم سعيد. المريض ما يحس بسعادة من حيث البدن، إنما دائما يئن ويحزن وقلبه مغموم وفكره مشغول. ليش مريض؟ ونعمتان مجهولتان، الصحة والأمان، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. فلذا عندنا صحة بدنية وعندنا صحة خارجية، لا مرتبطة بالبدن ولا مرتبطة بالروح والنفس، إنما من الخارج. هذه الخارج عوامل كثيرة، عوامل كثيرة: الزوجة صالحة، ولد صالح، أن يكون شغله في وطنه مثلا، خلطاؤه وأصدقاؤه من الصالحين، يحس بسعادة من حيث الأمور الخارجية، ما متعلقة ببدنه ولا تتعلق بروحه وبنفسه. فتنقسم السعادة الدنيوية إلى ثلاث أقسام. الآخرة السعادة، خلاصة السعادة الأخروية، أنه الجنة، كل من يدخل الجنة فهو سعيد. أما الذين سعدوا ففي الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى صنف البشر إلى صنفين، البشرية كلها إلى صنفين يوم القيامة: إما جنة وإما نار، ماكو شيء ثالث، واحدة من اثنين. زمر إلى الجنة المتقون، زمر إلى النار العاصون، المذنبون، المشركون، الكفار، المنافقون. فالصنفين، فمنهم سعيد ومنهم شقي، منهم شقي ومنهم سعيد. أما الذين شقوا ففي النار هم فيها خالدون، أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون. إذن واحنا من اثنين، لو يوم القيامة أكون سعيدا إن شاء الله، وتكون سعيد من أهل الجنة على سرر متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وما لم يخطر على قلب بشر، جنة وبعد ما أدركنا الجنة. وتارى لا نار، خذوه فغلوه، سلسلة 70 ذراع مكبل بالسلاسل، بحيث هذا النار يفور، جهنم لها شهيق ونفير، تفور جهنم، لما تفور شايف القدر إذا به حبوبات مثلا حمص وما شابه ذلك، لما يفور يقوم هذا الحمص يطلع من الجدر حتى يخرج من القدر. يوم القيامة الإنسان باعتبار وقودها الناس والحجارة، نار جهنم والعياذ بالله، قو أهليكم، قو أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة. فحينئذ هذه نار لما تفور اللي وسط جهنم، من فورة جهنم يطلعون كأنما من جهنم. الله سبحانه وتعالى خلى برجلهم وأيدهم سلاسل 70 ذراع، ذراع ذراع أخروي، ذراع دنيوي ما معلوم، 70 ذراعا ظاهر ذراع دنيوي يقول، يعني 35 متر. فخلى سلاسل حتى هذا لما تفور جهنم وهذا يصعد لي فوق لا يخرج من جهنم، السلسلة مرات لأخذ جرة إلى جهنم. الذين شقوا ففي النار، الأشقياء بالنار، الأشقياء منهم أهل المعاصي، كل من يعصي ربه هو شقي، كل من يطيع ربه هو سعيد. الأشقياء الجهلاء، لأنه السعادة من جنود العقل، أمس بيان تفصيل ذلك. والشقاء من جنود الجهل. الله خلق العقل من نوره، خلق الجهل من النار، خلق الجهل من الظلمات، فجعل للعقل 75 جندي، ومن جنود العقل السعادة، وجعل للجهل 75 جندي، ومن جنود الجهل الشقاء. فالشقي جاهل، الجاهل شقي، العالم سعيد والسعيد عالم. فكل واحد الآن يبحث عن السعادة، السعادة الأخروية بالجنة. خب تقول احنا الآن ما معلوم الجنة، احنا الآن يقدر واحد يضمن لنفسه انه من اهل الجنة؟ مستحيل، الا المعصومين. حتى المعصوم في مقام العبودية، الامام السجاد يبكي يبكي يبكي ويناجي ربه ويخاف من نار جهنم، الى ان الراوي يقول سيدي مولاي الجنة بيد جدكم، قسيم النار والجنة، الجنة بيديكم، وأنت ابن رسول الله، ابن بنت رسول الله، ما هذا البكاء وما هذا الخوف من نار جهنم؟ يقول له أما قرأت القرآن يوم لا أنساب بينهم؟ أنت تقول لي نسى يوم القيامة أنساب ماكو، شو تسوي؟ إذا قيل لعلي بن الحسين خذوه فقل له ماذا أفعل؟ ويبكي. لذا أمتنا يبكون، أمير المؤمنين يبكي حتى يغمى عليه خوفا من نار جهنم. هاي حالة عبودية عند أولياء الله، فيخافون نار جهنم، خوف نار جهنم. رواية في نار جهنم، لما رأى جبرائيل مع الرسول الأعظم، الرسول الأعظم رأى جهنم ورأى الجنة في المعراج، قال يا أخي جبرائيل صف لي جهنم، شاف طبقات سبعة في جهنم، قال له صف لي جهنم، قال له يا رسول الله أصف لك وصفة واحدة في جهنم، أنه لو أخرجت حصات، حصات صغيرة من جهنم، وألقيت هذه الحصات، طبقة الأولى طبعا، الطبقة الأولى، أول قال له الطبقة الأولى بالنسبة إلى الطبقة الثانية كالثلج بالنسبة إلى النار، يعني الطبقة الأولى باردة بالنسبة للطبقة الثانية، والثانية بالنسبة للطبقة الثالثة كالثلج إلى النار، والطبقة الثالثة بالنسبة للرابعة، وهكذا سبع طبقات. يعني الطبقة الأولى سبع مرات بالنسبة للطبقة السابعة نارها ضعيف، نارها قليل، بها برودة. قال هذه جهنم الطبقة الأولى لأمتك العصاة، هاي الطبقة الأولى لكلش بعد باردة حيل، هاي خليها لعصاة أمتك. قال يا رسول الله لو أخرجنا حجرة حصاة من هذه جهنم الأولى اللي هي لأمتك، لو أخرجنا حصاة وألقينا هذه الحصاة في بحار الدنيا لنشف مياه البحار كلها، يعني قنبلة ذرية أعظم بحيث ينشف لك البحار كلها من حرارتها، حرارة حرارة هاي الحصات. لذا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا، يحترق نبدل له جلد، جلده يصير أسود فحم، يصير رماد، مرت الأخير خلي الجلد الثاني، وهكذا فيكون إما مخلد والعياذ بالله والعياذ بالله بالنار، وإما أنه يسعد فيخرج من النار ويدخل الجنة. لذا النار خطرة جدا. فيوم القيامة الآن احنا ما نقدر نضمن على انه من السعداء او من الاشقياء. خلي اقرالك الروايات في هذا الباب، الروايات تخوف من ناحية، تخوف ومن ناحية تبشر، لانه الرسول الاعظم بشير ونذير. لذا روايات اهل البيت بها بشارة، واحد يفرح. فاذا ذكرت رحمتك اطمأننت في الدعاء أبي حمزة الثمالي، وأما إذا تذكرت ذنوبي آيست، لمن أتذكر ذنوبي أويلا أعيس، أنا قبل الجنة مع الذنوب اللي مسوية وين صايرة؟ هالذنوب العظام اللي مسوية الإنسان يدخل الجنة أعيس. لكن لمن أوصل إلى رحمة الله ويذكروني على أنه الستير بالذنب مغفور الله في الحديث الشريف، من يتستر بذنبه يا شباب يستر بذنبه، يذنب لكن بالخفية مو علن، الله يقول ويعلم، ويعلم أنه يعصي الله. كلتنا الآن كلتنا الشباب بالخصوص لمن يعصي الله وبخصوص ذلك من الزوجين لمن يعصي الله يدري ده يعصي الله لكن الشهوة تتغلب عليه. يقال إذا علم بأنه يعصي الله ويعلم بأن الله يغفر له الله سبحانه وتعالى يقول له علمك هذا سبب غفرانك، هو هل مقدار اللي تعلم أنا أغفر لك. خب لمن أسمع هذا الحديث بعد أرجو رحمة الله أقول بعد هاي بعد إحنا أهل الجنة تمام، لكن لمن توصل إلى ذنوبي العظام لمن أشوفه أنه من يستغيب غيبة واحدة لا تقبل صلاة 40 يوم لا صلاة ولا صوم 40 يوم غيبة واحدة يا جماعة غيبة واحدة ولا الأخ تقول فلان طويل وما راضي يقول فلان طويل استغبته حرام أكلت لحمه ميتا أولا ثانيا كأنما زنى بأمه 70 زنية في بيت الله الحرام غيبة واحدة وقت اللي هاي أشوف آيست أقول أنا حسابي بعد معلوم أنا يوميا 100 غيبة أستغيب على أساس إحنا سأحنا الآخرون دي نسميها تقييم شخصية نقيم شخصية هو تقييم شخصية شنو غيبة هذا ما لك حق تقييم شخصية. فعليه المسألة خطرة. أقرأ لك الرواية في هذا الباب. أولا خلي أبين لك هذا الموضوع، أكو نزاع بين علمائنا على أنه السعادة يا ترى ذاتية أو كسبية. كثير من العلماء الماضين من الفلاسفة من الحكماء من الصوفية العرفاء كلهم تقريبا قالوا السعادة ذاتية، السعيد سعيد في بطن أمه، وعندنا رواياتهم يستشف من هذا المعنى لكن إلى تفسير فسروا أهل البيت هاي الروايات اللي يظهر منها المسألة جبرية أو شبه الجبر على أنه السعادة ذاتية، السعيد سعيد هذا اللي مكتوب قصته سعيد سعيد، والشقي اللي مكتوب قصته الشقي فهذا الشقي كل واحد بجبهته ايش مكتوب لوح الجبهة ايش مكتوب سعيدون السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه ما له شأن. ولكن أعظم دليل طبعا أدلة كثيرة عندنا أنه هذا القول باطل، لأنه هذا القول يستشف منه ويستشم منه الجبرية أو شبه الجبر، ولا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين، هذا القول باطل أنه السعادة ذاتية باطل، سأثبت ذلك إن شاء الله في المستقبل. أما الآن إجمالا أعظم دليل عندنا على أنه السعادة ليست ذاتية هو الدعاء. الدعاء يكشف لما ورد في أدعية أهل البيت وأهل البيت أدرى بما في البيت، ورد أنه أطلب من ربك إن كان اسمي في الأشقياء فامحني واكتبني في السعداء، هذا معناته شنو؟ معناته أنه مو ذاتية المسألة، المسألة كسبية، يعني يمكن إنسان يكسب لنفسه السعادة ويمكن أن يكسب لنفسه الشقاء، يمكن أن يكون سعيدا ويمكن أن يكون شقيا. إذن السعادة والشقاوة كسبيات وليس الذاتيات، ليس من ذاتيات الإنسان. المشي من ذاتيات الإنسان، الإنسان يمشي ذاتا يمشي الإنسان، الضعف عرض ولكن عرض اللي قريب عن الذات عرض عام أو عرض خاص. من ذاتيات الإنسان أنه حيوان ما تقدر تجعل الإنسان من دون الحيوانية، الحيوان يعني جسم النامي حساس متحرك بالإرادة، هاي الجسم النامي الحساس المتحرك ما تقدر تفصله عن الإنسان. ليش؟ لأنه الحيوانية من ذاتيات الإنسان. الناطقية أنه عاقل يدرك الكليات هاي من ذاتيات الإنسان، جنسه وفصله من ذاتيات، هذه من ذاتيات الإنسان، الذاتيات ما يمكن أن تفصلها. والحال احنا نشوف يمكن الإنسان يفصل الشقاء عن نفسه بالدعاء فيجعل نفسه سعيدا، وكذلك يمكن أنه كان سعيدا فيمحو اسمه من السعداء ويكتبه والعياذ بالله في الأشقياء بأعمال السيئة بأعمال النارية، لأن الذين شقوا ففي النار، فالأعمال النارية من يفعلها يكون شقيا حينئذ. إذن هذا دليل واضح على أنه السعادة والشقاوة كسبية، يعني كل واحد من عندنا يقدر يكون سعيد بحياته ويقدر يكون شقي والعياذ بالله، بعدها بيدك باختيارك، الله كرمك بالحرية جعلك حرا فباختيارك تقدر تكون سعيد وتقدر تكون شقي والعياذ بالله. فلذا يكفينا شاهد على أنه السعادة ليست من الذاتيات ما ورد في الأدعية، أدعية كثيرة عندنا يطلب العبد من ربه السعادة، اللهم وأسعدني، أطلب من ربي وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعاصيك، أسعدني في دعاء آخر، أسعدني بسعة رحمتك سيدي، دعاء ثالث أسعدني بطلبتي منك وبدعائي إياك، أنا أدعوك أنه تسعدني. هذا كل دليل واضح على أنه السعادة كسبية بالدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، ادعوني أستجب لكم، حتى ولو كنت من الأشقياء بإمكاني بالدعاء أن أمحو اسمي من الأشقياء وأكتبه في السعداء. أسعدني بما تعطني منه وزدني من فضلك، أسعدني سعادة لا أشقى بعدها أبدا، سعادة لا أشقى بعدها أبدا. أقول أطلب من ربي أسعدني دعاء، أسعدني في جميع الآمال، كل آمالي وفقني أن أصل إلى آمالي، أسعدني. أسعدني في هذا الشهر العظيم في دعاء آخر، اللهم أسعدني في مطعمي هذا واجعلني من أهل الإسعاد والحظوة عندك، عندي حظ يمك أكون سعيد يمك، اجعلني. فإذا يدل على أنه السعادة إنما هي بالكسبيات. فإذا كان اسمي مكتوب في الأشقياء فامحني واجعلني في السعداء. الجعل ثلاث أقسام احنا عندنا، عندنا جعل تكويني مثل الشمس، الله جعلها أنه تعطي دفء ونور، هذا جعل تكويني في عالم التكوين، الله جعل الشمس هكذا. عندنا جعل تشريعي، الله جعل الأحكام الشرعية صلاتك وصومك، هذا جعل تشريعي. عندنا جعل تقديري، الله قدر. السعادة والشقاوة من الجعل التقديري، الموت والحياة، خلق الموت والحياة، هذا خلق معناه جعل الموت والحياة ليبلوكم، هذا جعل تقديري يعني قدر لكم قضى لكم. فلذا السعادة والشقاء من التقديريات. وهذه الليلة ليلة القدر، ليلة المقدرات، لذا يستحب في هذه الليلة أنه تطلب العافية وتطلب السعادة، وأنه إذا كنت من الأشقياء فامحني واكتبني من السعداء. فهذه ليلة السعادة، تقدر أنه تحصل على سعادتك وسعادة أهلك وسعادة آبائك وأجدادك، حتى سعادة آبائك وأجدادك. يعني لما تقول اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، إذا كانوا من المذنبين بدعائك سيكونوا من أهل الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. يعني أنت راح تصير سبب أنه أمك وأبوك راح يكونوا من السعداء يوم القيامة. هم في حياتهم ربما كانوا من الأشقياء، كانوا من العصاة، لكن يوم القيامة بدعائك بأعمالك الصالحة، لما سوى عمل زين بين الناس والناس، الله يرحم أمك وأبوك، رحمة الله على الوالد على والدينك، هذا راح يكون سبب أنه أنت تصير سبب لسعادة الوالدين، كما تكون سبب لسعادتك وسبب لسعادة أولادك وحتى سبب لسعادة ذريتك. يعني خلص عندك روح عظيمة في السعادة، أنه لا تدعو لنفسك الليلة فقط، قل إلهي أسعدني وأسعد إخواني وعشيرتي وأقربائي وأصدقائي والمؤمنين والمؤمنات في الشرق والغرب وأصحاب الحج عليه الصلاة والسلام، وأسعد آبائي وأجدادي وأسعد أولادي وذريتي كلهم، أسعدهم الليلة. أطلب حاجة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، لأنه الليلة ليلة السعادة لك ولغيرك، فلازم تسعدني هيك روحية عظيمة بعظمة الله وبعظمة هذه الليلة ليلة التقديرات، ونقدر للمستقبل أن نكون من السعداء إن شاء الله. هذه جملة من الأدعية التي تدل على أنه سعادة كسبية وليست ذاتية. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية، بالروايات أكو يذكرون مصادق السعادة، تارة مفهوم السعادة، السعادة ما هي؟ مفهومة ذهنية. تارة لا، بالخارج مصداق السعادة شنو؟ مصادق السعادة شنو؟ الإنسان مفهومه حيوان ناطق، مصداقه شنو؟ مصداق زيد وعمر وبكر، البشرية كلها مصادق الإنسان. فعندما نتحدث عن السعادة تارة نتحدث عن مفهومها وأنها جعل تقديري، تارة لا نتحدث عن مصادقها. واحدة من المصادق المهمة المهمة المهمة جدا العلم، العلم وما أدراك ما العلم. ورأيت في هذا عدة روايات أنه السعيد كل السعيد اللي عنده علم، والعلم قلت لك مو يعني حوزويات ولا جامعيات، العلم هو العلم بالحلال والحرام، أن تعرف الحلال والحرام، تعرف الفرائض وتعرف المحرمات والواجبات، تعرف الأخلاق الذميمة والأخلاق الحميدة، الرذائل والفضائل، تعرف العقائد الصحيحة والعقائد الفاسدة، كل واحد يعرف ذلك يسمى عالم. وهذا العلم، هذا العلم الذي أراده الله. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، كل العلوم الذي يشمل علم العقائد، علم الفقه، علم، لكن مو معناته أنه يتعلم المصطلحات، ما يحتاج إلى مصطلحات. الناس ما يحتاجون يتعلم المصطلحات حوزوية، لا يعرف هذا حرام هذا حرام، يعرف الغيبة حرام، يعرف الربا حرام، في عمله في معاملات الربا حرام، فعندما يعرف ذلك يكون عالما. لذا السعيد الذي يكون عنده علم، الروايتين باعتبار صاحب الليلة، صاحب الليلة أمير المؤمنين روحي في دار ليلة الشهادة. لذا خلي أقرأ لك روايتين عن أمير المؤمنين في السعادة، وبعدين إن شاء الله ندخل في ما يتعلق بموضوع السعادة من حيث التطبيق، ثم نعرج إلى أمير المؤمنين. البحار المجلد الأول صفحة 166 بسنده عن ابن نباتة قال: قال أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام: تعلموا العلم يا جماعة، تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، تتعلم العلم حي حسنة حسنات، ومدارسته تدارس العلم تسبيح، لما تجلس تدارس العلم كأنما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه تبحث عن العلم، جاي من طهران لهنا ليش؟ بحثا عن العلم، ولا مو عاشق جمال يقول لك حتما أفت علم هنا. لذا عندما يبحث عن العلم يكتب له مجاهد في سبيل الله، والبحث عن جهاد، تعليمه لمن يعلمه صدقة، علمت لك كلمة علم غيرك هذه صدقة لك، تكتب لك صدقات، تعليمه لمن لا يعلمه صدقة، تعلمت لك كلمة وعلم زوجتك وعلم أولادك، وهو أنيس في الوحشة، العلم أنيس واقعا أنيس، أنا مجره في الوحشة، لمن تستوحش تستأنس بعلمك، قوم تفكر معلوماتك اللي عندك تعطيك معلومات جديدة فتستأنس ترتاح، ترتاح للعلم، وهو أنيس في الوحشة وصاحب في الوحدة، إلى وحدك صاحبك علمك، وسلاح على الأعداء، علمك سلاح على الأعداء، وزين الأخلاء، زين الأصدقاء، العلم زين زينة، يرفع الله به أقواما يجعلهم في الخير أئمة يقتدى بهم، لما تصير عالم يقتدون الناس بيك، أسرتك لا أقل، أقل الناس أسرة، زوجتك تقتدي بيك، أولادك يقتدون بك، ترمق أعمالهم وتقتبس آثارهم، ترمق أعمالهم أنه يقتدون بأعمالك، يأخذون آثارك يقتبسون بآثارك، ترغب الملائكة في خلتهم ريحهم، الملائكة ترغب في رائحتهم أو في صداقتهم، الملائكة ترغب أن تصير صديقة لأنك تعالم، يمنحونهم يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم، لما توقف تصلي وانت عالم الملائكة تمسح أجناحها بك، كلش حلوة، يمسحون الملائكة أجنحتهم في صلاتهم، ليش؟ ليش كل هذا البركة للعلم؟ لأن العلم حياة القلوب، اللي ما عنده علم ميت، هذا ميت بين الأحياء، العلم حياة القلوب، ونور الأبصار من العمى، نور الأبصار يعني نور القلب مو نور العين، نور القلب من العمى، أنه هذا قلب بصير ليس قلب أعمى، هذا يشوف الحقائق، عالم يرى الحقائق، وقوة الأبدان من الضعف، وينزل الله حامل العلم منازل الأبرار ويمنحه مجالس الأخيار في الدنيا والآخرة، بالعلم يطاع الله ويعبد، فصم ظهري اثنان، عالم متأتك، جاهل متنسك، جاهل متنسك كما أن العالم الذي لا يعمل بعلمه، لذا بالعلم الذي فيه العمل يطاع الله ويعبد، وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام، والعلم إمام العاقل، والعاقل تابعه إهنان الشاهد، يلهمه الله السعداء، السعيد الله يلهم العلم، يحبب العلم في قلبه، إذا شفت فيديوهم إذا تحب العلم تحب أنه مجلس محاضرة علمية ترتاح لها نفسيا ما تحس بتعب، اعرف انه هذا الله يحبك، الله جعلك من السعداء، اختارك ان تكون من السعداء، ولا هاي الحر تقعد تسمع على شنو، هذا معناته انه الله سبحانه وتعالى القى في قلبك الهمك، يلهم السعداء ويحرمه الاشقياء، او يحرمه الاشقياء، الشقي ما يفتح، يفتح افرض مثلا يفتح اذاعه يشوف السيد طالع اوه على حكي مكرر صفي، يروح على شنو اغنيه مثلا لعب طوبه ما ادري سياسة، بعد شيء موضوع تافه، إيش تافه؟ معناه كانت شادة شيء تفيده، هذا المسكين ما يدري هذا علامة الشقاء، هذا الشقي، هذا الذي غير التلفزيون غير القناة مالته، هذا تقي الشقي معذلته، هذا من الأشقياء ويحرمه الأشقياء. هذه رواية. الرواية الثانية، طيب ليش ذكرت هذه الرواية؟ لأنه أفضل عمل في ليلة القدر هو طلب العلم. الشيخ الصدوق يقول أفضل الأعمال، وعندنا أدعية وقرآن وصلاة وصلاة قضاء صليناها وفلان، كل هذا كله صحيح، كلها تديها ثواب، لكن أفضل أفضل شيء قال طلب العلم، تطلب علم في هذه الليلة. لذا هالأحاديث من هالباب حتى نكون إن شاء الله من السعداء. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا ذر من خرج، جئت من بيتك إلى الحسينية المباركة حتى تسمع لك كلمة، من خرج من بيته يلتمس بابا من العلم كتب الله عز وجل بكل قدم ثواب نبي من الأنبياء. يا شباب عرفوا قدركم، كل قدم يشتها ثواب نبي من الأنبياء يطوك. قدمك 20 قدم 100 قدم، بيتك بعيد كم قدم، من طهران جاي كم قدم جاي، بالملايين بالملايين تك ثواب الأنبياء. يعني عمل الأنبياء، صلاة النبي إلك يطوك، صوم النبي إلك يطوك. يلتمس بابا من العلم كتب الله عز وجل بكل قدم ثواب نبي من الأنبياء وأعطاه بكل حرف، يسمع حرف مو كلمة، حروف يسمع أعطاه، أو يكتب الآن بعض الإخوان دي يكتبون، أو يكتب يعطى له مدينة في الجنة، مدينة في الجنة. عد الجنة شقد، الجنة عرضها السماوات والأرض، فتشوف المدينة راح يقياك يوم القيامة على حرف من الحروف اللي تسمعها أو تكتبها، مدينة في الجنة. وطالب العلم أحبه الله، الله يحب طالب العلم، إن الله يحب غاة العلم. أحبه الله وأحبه الملائكة، الملائكة يحبون طالب العلم، وأحبه الملائكة وأحبه النبي، النبي كلهم يحبوه طالب العلم. ولا يحب العلم، الشاهد هنا ولا يحب العلم إلا السعيد، السعيد يحب العلم، الشقي ما يحب، ما يرتاح الشقي لما يصير مسألة علمية ما يرتاح. جرب جرب شوف، جرب يا شباب إذا تشيش نفسك سعيد أو لا. خلي مثلا سيد عادل على وعده محاضرة وإخوانك هم يلعبون طوبة بالحديقة، شوف النفس وين تروح، بالله عليك جربوا في اليوم، إذا شفت للمحاضرة عرف أنه أنت سعيد، أما شوف لها نفسك تقول إحنا نلعب طوبة شو نتونس، هذا علامة الشقاء. هل انتسر ربك ليلة القدر يجعلني من السعداء، حتى طيلة السنة قلبك يميل للعلم. الليلة إذا كنت من السعداء طيلة السنة قلبك يميل إلى العلم حينئذ. ولا يحب العلم إلا السعيد، فطوبى لطالب العلم، مو عالم العلم، طالب العلم، فطوبى لطالب العلم يوم القيامة. ومن خرج من بيته يلتمس بابا من العلم كتب الله له بكل قدم ثواب شهيد من شهداء بدر. وطالب العلم حبيب الله، ومن أحب العلم وجبت له الجنة، ويصبح ويمسي في رضا الله، ولا يخرج من الدنيا حتى عجيبة، ولا يخرج يعني آخر لحظة من حياتك عندما تنقطع في حالة الاحتضار العين تنفتح، يسمون معاينة، يصير عندك انكشاف. احنا ما نفهم، احنا اللي داير مدار المحتضر ما نفهم، بس هو المحتضر يفهم لما تنفتح عينه يشوف. فيقال لطالب العلم آخر ما يعطى في حياته حيث يدخل في عالم الآخرة، يعني راح ينقطع من الدنيا حتى يدخل في عالم الآخرة. الآن لما يريد يدخل بالعالم الآخرة ويراوه الجنة ويراوه حوض الكوثر، فيقال ولا يخرج من الدنيا، ولا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر. ويأكل من ثمرة الجنة، يشرب ويأكل من ثمرة الجنة، ويكون في الجنة الرفيق الخضر عليه الصلاة والسلام، من أصدقاء الخضر اللي كلم موسى. وهذا زين رسول الله يقول لك هاي ما يجي بثاني، يقول لك هاي جزء من كتاب الله. وهذا كله تحت هذه الآية، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. البحار المجلد الأول صفحة 178. حقيقة السعادة، عن الإمام الصادق عن آبائي عن أمير المؤمنين صاحب الليلة قال حقيقة السعادة أن يختم الرجل عمله بالسعادة. هذه مسألة مهمة جدا، يعني الآن راح أذكر أصل الموضوع الليلة، موضوع كل هذا كان مقدمات لهذا البحث. أنه يا جماعة من ختم أعماله بالسعادة فهو السعيد، وحقيقة الشقاء أن يختم المرء عمله بالشقاء. قال الرضا، اسمعوها، قال الرضا عليه السلام قيل لرسول الله: يا رسول الله هلك فلان، من صحابة رسول الله، قالوا: يا رسول الله شاب هلك فلان يعمل من الذنوب كيت وكيت، الذنوب كلها يجيب خمر وما شابه وسوالف كثر كلها يجيب كيت وكيت، كيت وكيت كناية كل الذنوب يجيبها. فقال رسول الله: بل قد نجا. ها رسول الله أخبر أنه هذا نجا. صحابة عجبوا، هذا يعمل ذنوب، تنشوفه يشرب خمر يعمل ذنوب. قال رسول الله: بل قد نجا ولا يختم الله تعالى عمله إلا بالحسنى، هذا عاقبته بخير. عجبوا: يا رسول الله شنو الخبر؟ إلا بالحسنى، وسيمحو الله عنه السيئات ويبدلها له حسنات. عظيمها سيئاته كلها تصير حسنات، يعني شرب الخمر يصير صلاة، شايف ربك بعد ربك كريم، شرب الخمر يجعله صلاة لأنه عاقبته على خير، لأنه سعيد يسعد يختم بالسعادة. ليش يختم بالسعادة؟ السبب يا رسول الله. قال: إنه كان سبب هو هذا. ليش هذا الرجل العاصي المذنب يفعل الذنوب كيت وكيت يختم بالسعادة؟ ليش؟ قال: إنه كان يمر في طريق، عرض له مؤمن يمر في طريق، شافت مؤمن قد انكشفت عورته، ثوبه رايح العورة بينه، فإجا غطى من دون ما يفهم الصاحب حتى لا يخجل، لا الناس يفهمون ولا هو. احنا ذا شفنا حجي لم نفسك، شايف انا بعيني شفت ذب ما يوجه قدام الاخرين. اما هذا المؤمن، هذا العاصي، مؤمن عاصي، اجا غطى وفالشكل غطى لي لحد يفتهم حتى يحفظ ما يوجه، وهي مهم حفظ ما يوجه مؤمن. على مود هاي صار سعيد. قال: قد عرض له مؤمن قد انكشف عورته وهو لا يشعر، فسترى عليه ولم يخبره بها مخافة أن يخجل. ثم إن ذلك المؤمن عرفه، شوف افتهم المؤمن أنه هذا المؤمن غطى وحفظ ما يوجه، عرفه فدعا له. دعاء المؤمن وهي مهم، فدعا له قال له: أجزلك الله، يعني أكثر لك الخير، أجزلك الله لك الثواب وأكرم لك المآب، رجوعك مآبك إن شاء الله يكون كريم، تصل إلى الكريم، ولا ناقشك الحساب، الله لا يناقشك بالحساب، لا يناقشك بالحساب، يأخذ حسابك يسير. بهذا الدعاء فاستجاب الله له، الله استجاب لهذا المؤمن، فهذا العبد لا يختم له إلا بخير وبدعاء ذلك المؤمن. فاتصل قول رسول الله بهذا الرجل، خبروه قال: يا جماعة رسول الله قال عنك أنت سعيد يختم حياتك بخير. قال: عجيب. فتاب وأناب وأقبل إلى طاعة الله عز وجل، فلم يأتي عليه سبعة أيام، ورا التوبة سبعة أيام يا شباب، يا شباب ليه ليت التوبة سبعة أيام وراها، فلم يأتي عليه سبعة أيام حتى أغير على سرح المدينة، على ولاية المدينة، فناء المدينة. فوجه رسول الله في أثرهم جماعة من الجماعة، هذا الرجال، هذا الرجال اللي كان يفعل من الذنوب كيت وكيت، فاستشهد فيهم، صار من الشهداء. واختم حياتي بالشهادة، اجعل حياتي سعادة واختم حياتي بالشهادة. لذا ما تدري العاقبة شنو، العاقبة شنو. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قد يسلك، اسمعوها، قد يسلك بالسعيد في طريق الأشقياء. هو سعيد لكن حياته حياة أشقياء، مسلك مسلك أشقياء، بحيث الناس حتى يقول الناس كأنه منهم، ترى هذا الإنسان مو سعيد، هذا اللي دي نشوفه الأعمال اللي دي يسويها مو سعيد، هذا كأنه منهم، وما أشبهه بهم، بل هو منهم. ثم تدركه السعادة، آخر حالاته السعادة تيجي السعيد. وقد يسلك بالشقي طريق السعادة، شقي هو لكن حياته اللي يشوفه يقول لك هذا سعيد، إنسان سعيد يصلي ويصوم ومؤمن وأهل جماعة وأهل صلاة وفلان، لكن هو شقي. فيختم حتى يقول الناس ما أشبهوا بهم بل هو منهم، ثم يتداركه الشقاء من كتبه الله سعيدا، ولو لم يبق من الدنيا إلا فواق ناقة، حلبة ناقة من ساعة إلى ساعة، فواق ناقة يسموها، أو الإيد اللي تحلب، لما تحلب الحلبة لما تحلب الثانية يسموها فواق ناقة، كناية عن الوقت القصير جدا، يقول لو لم يبق من الدنيا إلا فواق ناقة ختم الله له بالسعادة، يختم له بالسعادة. يا شباب ليت السعادة. أنا راح أذكر لكم قصص حتى ندخل في عزاء أمير المؤمنين، اسمعوها تعالوا وياي. واحدة قصة مسولفها تكرار، لكن في التكرار إفادة. خطرة حدثنا سيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد القرطبي رحمة الله عليه، وهذا الحديث كتبته في إحدى مؤلفاتي، واحدة من مؤلفاتي اسمها من وحي التربية والتعليم، كتبت القصة بالتفصيل يعني وثقت القصة مرادي هذا. قال واحد من العلماء، يا جماعة واحد من العلماء وهو مجتهد مسلم، مجتهد مسلم اللي احنا نشوفه نقول هذا سعيد، واحد يوصل للاجتهاد سعيد، انه من السعيد، هو منهم بلا شك. يقول في اخر لحظة صديقة زميلة ليدرس وياه صار مرجع تقليد، في اخر لحظة عند الاحتضار، هذا المجتهد وصل الى حالة احتضار، عند الاحتضار اجى هذا الصديقة زميلة في الدراسة المجتهد المرجع، اجي يلقنه قل اشهد ان لا اله الا الله، قال ما اقول، المجتهد قال ما اقول، قل اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لا اقولها، في حاله احتضار اخر لحظه يدركه الشقاء، هذا من اول حياته الشقي، هذا نيته مو صافيه، هذا لو كان نيته صافيه كان سعيد، هذا من أول حياة الشقي، لذا قال لا أقولها. بعدين قال جيبوا قرآن، جابوا قرآن. طبعا بعض الإخوان يقول ليش سولف هذه القصة، الوهابية يسمعوها، قلت لها للكل عبرة، للكل سن وشيعي ما كفر، سن وشيعي لازم يعتبر، هاي حتى للسنة تحدث. عالم شقي مجتهد شقي آخر لحظة قال جيبوا لي قرآن، جابوا لي قرآن، قال له صاحبة فلان، قال له بلي، قال له لمن كنا ندرس معالم مثلا في الأصول ياهو كان أفهم أنا لو أنت، قال لا أنت جيت أفهم مني، قال له زين لما درست اللمعة ياهو كان أفهم أنا لو أنت، قال له لا أنت أفهم مني، قال له درست الكفاية عند فلان ياهو كان أفهم أنا لو أنت، قال له لا أنت أفهم مني كنت، جاب لي الدرس الخارج عند فلان لما درسنا الخارج ياهو أفهم، قال له أنت، قال له شلون المرجعية وصلت إلك ولم تصل لي، شلون صرت أنت مرجع وأنا ما صرت؟ إن الله قد ظلمني وبصق في القرآن، طبق القرآن ومات، مات. تخوف لما تخوف ترجف، والله عاد يرجف، ما تدري عاد العلو ما يدري، ما معلوم شنو آخر حياته، آخر لحظة. هذا من يوم الأول كان يفكر بالمرجعية، لم يدرس لله خالصا مخلصا، هذا من يوم الأول يفكر بالمرجعية، قال له شلون وصلت إلى كل ما وصلت، الله ظلمني، الله ظالم، والعياذ بالله، والعياذ بالله. يا جماعة تخوف، هذه واحدة. خلي أسولف لك الطرف الثاني. بارحة بالليل قريت القصة وأنا مدة أبحث عن هذه القصة، 40 سنة أبحث عن هذه القصة، والله العظيم، والله العظيم أبحث عن هذه القصة 40 تقريبا سنة. رجل أهل الثورة يعرفوه، الثورة الإسلامية في إيران يعرفون هذا الرجل، طيب حاج رضائي اسمه، اسمعوا يا شباب، طيب حاج رضائي، أنا زائر قبره عشرات المرات أيام شبابي، مدفون في ري قرب ضريح حضرة عبد العظيم سلام الله عليه، مدفون في ري. أنا قبل الثورة كنت أزور هذا الرجل إيمانا به، هذا الرجل سكير خمار من الدرجة الأولى في طهران معروف، والرجل كان يأخذ أموال من الناس بالقوة والناس تخافه، لأنه كان إنسان مستهتر بقولة المعروف وما عنده التزامات، التزامات دينية أبدا ما عنده، لكن كان حسيني بمعنى أنه كان عنده موكب، يقولون أكبر موكب كان في طهران أيام عاشوراء، في أيام عاشوراء هسه دولة يسمعون الوهابية يقول لك شوف دولة رؤساء الموكب هالشكل، خلي يقولون مو مهم احنا تعبر إلنا نصير، هذا الرجل أيام عاشوراء دولة الحسيني عاقبتهم تصير على خير، في أيام عاشوراء وأنا شايفها أيام عاشوراء ما يشربون خمر ما يشرفون، يقول لك احترام الإمام، الله ما يحترمه، لكن الإمام حسين يحترمه، يقول لك احترام الإمام الحسين، أبي الفضل العباس، زينب الكبرى، شهرين ما يشربون، محرم وصفر. فهذا الرجل كان هكذا سكير مرحوم طيب رحمة الله عليه رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل بارحة قلت حياته قلت سبحان الله شاهد اليوم قصة لكم، هاي مو إلي 40 سنة أبحث عنها، أنه سبب هداية من جدتي. شون اهتدى هذا الرجل وأصبح من الشهداء؟ شون اهتدى؟ لا أبحث جريدة قديمة بارحة بالليل الساعة 2-6 المنتصف بالليل أفتحها شفت حياته وشون اهتدى هذا الرجل. صديقة يحدث يقول كان واقف في باب المقهى، ويذكر المقهى اسم المقهى في طهران، فمررت عليه صاحي فلان يا علي تعال، قلت له ايش فيك؟ قال اليوم انا ضايج حيل روحي واسطة الخشم، بعد الدنيا بعيني ضيقة أحس بشقاء، أنا شقي. قلت له شنو الموضوع؟ أنت هالأموال اللي عندك وهالجاه وهالاعتبار وهاي بعد شو تريد؟ قال ما تدري في داخلي أكو شيء دا أحس بشقاء، سوي لي شارة امشي وياي بالقهوة سولف لي احكي لي، بس احكي لي سولف شو أرتاح. يقول قلت له بشرط لا تفرط في شرب الخمر، قال ايه اطيق قول ما افرط. يقول جينا على طاولة قعدنا بالقهوة اخذ يشرب، فانا حدثته قمت اسولف له. يقول فدنا بجدتي هاي القصة بذهني، انا سامعها من قبل انه الثورة الفرنسية لما هجموا على القصر كان شاب بيد العلم قريب ما يصل الى القصر، قصر الملوكي حتى يستحلون القصر وتسقط الملوكية، قريب ما يصل انضرب هذا الشاب، وكاد العلم الذي بيده علم الثوار بيده يسقط. شايب قاعد بالبار يشرب خمر، شايب عايف الدنيا ملتي بنفسه يشرب خمر، رأى هذا الموقف انه شاب سقط والعلم الآن راح يسقط، وإذا سقط العلم يعني خسرت الثورة، سقطت الثورة، بعد بيقدروا يتقدمون لأنه العلم يمشي والجماعة يمشون ورا العلم. يقول هذا لحظة واحدة الكأس بيده، ضرب الكأس على الأرض كسر الكأس وخرج مسرعا إلى هذا الشاب وأخذ العلم من إيد الشاب، الشاب وقع قتل، هو أخذ العلم وأخذ يمشي والجماهير الثائرة مشت وراه، صار سبب الانتصار. يقول أنا هاي القصة قلتها، بعدين قلت له طيب شفت تغير، تغير دموعه نزلت، قلت له طيب سامع بالحر؟ قال إيه سامع، بس سولف لي سولف لي عن الحر. قلت له الحر كان عثماني الهوى قائد جيش ضلال في معسكر ابن زياد، قائد ضلال، لكن بين ليلة وضحاها فكر وصار عاقبته على خير، وإجا إلى الإمام الحسين وقال له هل لي من توبة؟ قال بلى إن الله التواب، وتاب واستشهد. يقول شفت انقلب هذا الطيب لما حسيت لها القصة الحر، انقلب انقلاب عجيب. بعدين قلت له طيب تدري ليش سموه حر هالاسم الحلو؟ لأنه تحرر من المعصية إلى الطاعة، من معسكر يزيد إلى معسكر حسين، حرية صار عنده، اسمه على مسمى صار. بعدين قلت له طيب تدري اسمك طيب يعني شنو معناته؟ قال لي أدري يعني شنو معناته، يعني خوش آدمي. قلت له لا طيب معناته، خلاص بالفارسي أقولها نص العبارة، قلت له معناته فاك، فاك باللغة العربية يعني طاهر، قلت له طيب يعني طاهر. يقول هاي الكلمة بمجرد ما قلت له أنت طاهر قام والكأس بيده، ضرب الكأس على الأرض وصحت صوت عالي، صح خدايا خدايا بصوت عالي وبكاء، خدايا فاكم كن خاكم كن، يعني إلهي طهرني أدفني بعد مالي، وذب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. بعد أيام صح صارت الثورة 15 خرداد سنة 1342 هجري شمسي. وإذا به اسمعنا الطيب بيد علم الإمام الحسين ويقود شباب في هذه الثورة، وقتلوا شباب لكن طيب أخذوه للسجن سجن، ثم بعد ذلك حكموا عليه، قالوا قل على أنه السيد الخميني هو اللي صار سبب دعمك أنه فلوس وما شابه ذلك حتى تمشي الجماعة تمشي الشباب. قالوا لا لا لا لا لا، السيد الخميني قال لي أنا رأيت الخميني حسين زماني، شخصت هذا المعنى، هذا ابن رسول الله، شفت السيد روح الله ابن رسول الله، لذا شخصت أن هذا الآن حسين زماني وأنا لازم أنصر حسين زماني، فلذا خرجت أنصره. قال تقتل؟ قال أقتل. حكموا عليه بالإعدام. يقال آخر كلماته عادها الكلمة أنه فاكم كن خاكم كن، طهرني ادفني ليلة السعادة، طهرني ادفني. لحظة واحدة صار من الشهداء، له قبر يزار، هذا الرجل السكير له قبر الآن يزار. إذا يمكن الإنسان أن يكون سعيد لحظة واحدة، نروح إلى اليتامى نستعد. اليتامى بارحة شفت في القصة واحد من الحضور قال لي سيدنا سولفها مرة لأخر تأثر بي، قصة يتيم رجل توفى زوجته، خذ من حق الرجل يتزوج، تزوج امرأة ثانية، عنده طفل اسمه علي عمره 5 سنوات يتيم. هذه المرأة الثانية جاتها ضيفة كأنما خجلت انه هذا اليتيم يأتي على السفرة على المائدة، نطت الماعون بيد الطفل قالت روح برا أكل، الطفل أخذ الماعون راح برا. انتهت القضية، ناموا، نسيت الموضوع ناموا، وإذا الأب يرى في النوم تأتي زوجته الأولى، فلان وين ابني علاوي؟ استيقظ مرعوب، قال فلان علاوي وين؟ قالت نايم بالغرفة ويا الخادمة، ماكو شيء، تعشى ونام. نام مرة ثانية جت زوجته قالت له ابني وين؟ ابني وين؟ استيقظ مرعوب سألها وين فلان ابني؟ قالت هو الغرفة نايم. ايش بيك الليلة؟ يقول في المرة الثالثة رأى زوجته قالت له فلان أخذت ابني وياي في باله. يقول استيقظ مرعوب سألها وين؟ قالت غرفة الخادمة. يقول راح للغرفة ما شاف الطفل، بحثوا عن الطفل وجدوه بدنيا باردة قارس، وجدوه نايم بالحديقة ومن شدة البرد خال إيدينا بين رجليه ونايم والماعون بعده ما متعشي. فأبوه راد يشيله، بمجرد ما شاله شاف قد فاضت روحه، ميت الطفل، طفل ميت. اليتيم أمير المؤمنين أبو الأيتام والأرامل. لذا في اليوم ديمور وإذا به يسمع امرأة تقول إلهي خذ حق من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. تعجب أمير المؤمنين في الكوفة، خذ حقي من علي بن أبي طالب. قال له شنو حقك؟ قال كان زوجي من أنصاري واستشهد، والآن عندي يتامى، بس أمير المؤمنين ما يدري حالي وحال يتامى. يقول أمير المؤمنين أخذ الماء الذي كان بيدها وأوصلها إلى الدار، وبعدين راح جاب طعام وجاب طحين وتمر وما شابه ذلك، وأجهز بيت الأم الأيتام عند الأيتام. قالها أنا أسجر التنور أو أنه أنت تلعبين الأطفال؟ لو أنا ألعب الأطفال وأنت تطحنين وتحضرين الخبز للأيتام. قالت له سيدي استمتت هذا أمير المؤمنين. قالت الله يجازيك بالخير، الله يجازيك بالخير، لكن الله يأخذ حق من علي بن أبي طالب. سيدي أنت ويا الأطفال وأنا اللي أعجن. فكان يلعب مع الأطفال اليتامى، ثم بعد ذلك لما اشتعل التنور يقال جاء أمير المؤمنين ويجعل وجهه عند النار ويقول ذق يا علي. شلون راح يجاوب رب العالمين؟ طبعا هذا درس إلنا، درس إلنا. لذا امرأة جوارين هذه المرأة رأت الدخان قالت شنو الجماعة اليوم عندهم أكل، فلما مرت عليها شافت أمير المؤمنين عند التنور قالت لهذه المرأة يا أمة الله تعرفين هذا الرجل؟ قالت لا. قالت هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. أبو الأيتام والأرامل، لذا عند شهادته مثل هالليلة أو بارحة لما إجى الدكتور وعاين وقال للإمام الحسن: ترى إذا تريد أبوك بعد ما أكو أمل أنه يبقى حي، ولكن إذا أردت أن تخفف عليه آلام السم الذي في رأسه، اللبن يفيده. فالأيتام سمعوا أنه اللبن يفيد أمير المؤمنين، يقال الأيتام كلهم ذهبوا إلى أمهاتهم: أمه هذا اللبن اليوم الفطور عندنا مريدة، خلي نوديه إلى أمير المؤمنين. فاجتمعوا الأيتام كلهم عند باب أمير المؤمنين.